أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول الشبهات المطروحة في حقيقة الوحي القرآني، ووصلنا إلى شبهة التكامل في الوحي. هل أن الوحي القرآني يتكامل ويتطور تبعا لتطور التجربة البشرية وتكاملها أم لا؟ وهنا لا بد من البحث في جهات. الجهة الأولى، نبحث ما هو المقصود بتكامل الوحي، وهل أن هذا التكامل اختياري أم قهري، وهل أن هذا التكامل خاضع لتكامل التجربة البشرية أم لا؟ فهنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو المقصود بتكامل الوحي عند القائلين بهذه النظرية؟ هل التكامل يراد به المحدودية أم يراد به الضيق المادي أم يراد به التدرج في البيان أم يراد به النسخ أم يراد به نضج القانون واكتمال أبعاده؟ ليس المراد بالتكامل عند القائلين بهذه النظرية المحدودية، أي أن القرآن محدود كما أن البشر محدود فالقرآن محدود، إذ لا شك في أن القرآن محدود لأن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، وكل ما سوى الله فهو محدود لأن الإمكان مساوق للمحدودية، فهناك وجود واجبي وهو وجود الله عز وجل، وهذا الوجود الذي يكون وجوده عين ذاته وليس مفاضا عليه من قبل مصدر آخر لا محدود، ما كان وجوده عين ذاته فهو لا محدود، وأما ما كان وجوده مفاضا عليه من قبل مصدر آخر وهو المسمى بالوجود الإمكاني فهو لا محالة يكون محدودا، فإن الإمكان مساوق للمحدودية. إذن من هذه الجهة لا فرق بين القرآن وسائر المخلوقات، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، كما أنه ليس المراد بالتكامل الضيق المادي، فإن الفلاسفة يقولون الفرق بين التجرد والمادة أن التجرد يعني السعة، والمادة تعني الضيق. فالوجود المجرد كوجود العقول الكلية وجود لا يقهره الزمان ولا يقهره المكان، لأنه ليس وجودا ماديا فليست له أبعاد من طول وعرض وعمق، ولا يشغل حيزا من الفراغ، فهو وإن كان محدودا في نفسه لكنه متحرر من قيدي الزمان والمكان. الوجود المجرد لا يقهره زمن ولا مكان. وأما الوجود المادي كوجود الجسم البشري، كوجود الشجرة، كوجود الشمس والقمر، كل ما له مادة فهو يشغل حيزا من الفراغ ومؤطر ببعدي الزمان والمكان، إذن فهو يعيش الضيق لأنه لا يستطيع أن يتحرر من قيدي الزمان والمكان. القرآن له وجود نوراني وله وجود مادي، فبلحاظ وجوده النوراني قبل نزوله إلى الأرض كان وجودا مجردا لا يحده زمن ولا مكان. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولكن عندما نزل إلى عالم المادة وأصبح لفظا يكتب أو لفظا يقرأ فلا محال صار المقروء والمكتوب أصبح ماديا، والمادي يحده زمن ومكان لا محالة. فالقرآن من حيث كونه لفظا مسموعا أو مقروءا مادي كسائر الماديات، وهذا ليس محلا للكلام والخلاف من قبل أحد. فليس المراد بالتكامل هو محدودية الوجود المادي ببعدي الزمان والمكان، هذا المعنى لا نزاع فيه. وليس المقصود بالتكامل التدرج في البيان، أي أن القرآن تدرج في بعض القوانين من حيث بيانها ولم يبينها دفعة واحدة، بل بينها بشكل تدريجي، كما ذكرنا في مسألة الخمر، فإن الخمر لما كان مائدة متأصلة وشرابا متجذرا لدى العرب آنذاك تدرج القرآن في بيان حكمه، فبين أولا أن فيه إثما، ثم أمر باجتنابه، ثم بين حرمته. فهذا التدرج في البيان ليس تكاملا، القانون معد وجاهز من قبل، وإنما حصل التدرج في بيانه والإفصاح عنه، لا أن القانون خضع للتكامل، القانون كامل، إنما التدرج في بيانه وشرحه، وهذا لا إشكال فيه ما دام قد نزل القانون الكامل في حياة النبي محمد. فالأمة مكلفة باتباع ذلك القانون الكامل. كما أنه ليس المقصود بالتكامل النسخ، بناء على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، فإن سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن أنكر النسخ وقال لا يوجد نسخ في القرآن، أي أن آية تنسخ آية، هذا غير موجود في القرآن، وإنما النسخ في الأمور التكوينية. فإن قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ليس المقصود بالآية الآية القرآنية، أي أن الآية القرآنية تنسخ بآية أخرى، لا، وإنما المقصود بالآية الآية تكوينية، حيث إن الآيات التكوينية أيضا ينسخ بعضها بعضا، الشمس تنسخ دور القمر، الليل ينسخ دور النهار، كل آية تعقبها آية تكوينية أخرى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا ناظر لعالم التكوين لا لعالم التدوين والتشريع، ألا وهو القرآن الكريم، فأنكر النسخ في القرآن الكريم. ولكن بناء على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، فإن النسخ ليس تكامل لما ذكرناه أمس، أن القوانين على نوعين، وهذا التنوع تابع للتنوع في الحاجة. فإذا كانت الحاجة حاجة مرحلية يشرع لها قانون مرحلي، وإذا كانت الحاجة حاجة دائمة يشرع لها قانون دائم، فتنوع القوانين بتنوع الحاجة. فالقانون المرحلي هو الذي يسمى بالمنسوخ، مع أنه قانون يعالج حاجة مرحلية، والقانون الذي يعالج حاجة دائمة يسمى ناسخا. فليس هناك تطور وتكامل، هناك قانونان كل منهما يعالج حاجة وظرفا معينا، يسمى المرحلي بالمنسوخ والدائم بالناسخ. لا أن القانون تطور وتكامل، بل لأن القرآن كامل وعين الكمال، فمقتضى كماله أن يغطي جميع الحاجات، الحاجات المرحلية بقوانين مرحلية، والحاجات الدائمة بقوانين دائمة. هذا ليس من التكامل في شيء. إذن ما هو المقصود بالتكامل لدى القائلين بنظرية التكامل؟ القائلون بنظرية التكامل يقولون التكامل بمعنى تحول المادة الخام إلى مادة قانونية محددة الأبعاد، مقعدة من حيث التفاصيل، كما ذكرنا فيما سبق مثالا معينا. قلنا لو كان لدى الأستاذ فكرة معينة، الأستاذ له فكرة مختمرة في ذهنه، يريد أن يعلم طلابه في الفصل كيفية تجويد القرآن مثلا، أو كيفية إنشاد الشعر مثلا، فإن هذا الأستاذ يقول فكرة إنشاد الشعر وأن يصبح الطالب شاعرا هذه فكرة مختمرة في ذهني بشكل إجمالي، لكن حتى تتحول هذه الفكرة إلى قواعد ذات أبعاد ذات مراحل لابد أن تمر بتجربة عملية. فيدخل الأستاذ إلى الفصل ويقيم تجربة عملية مع طلابه ليكتشف مواهبهم وقرائحهم، وعلى أساس هذه التجربة العملية تتضح تلك الفكرة المختمرة في ذهنه، وتوضع لها أبعاد وتوضع لها قواعد وتوضع لها مراحل. فالفكرة خرجت من كونها مادة خام، من كونها وجودا إجماليا، إلى قوانين وقواعد ببركة مرورها بالتجربة العملية. فالقائلون بأن القرآن يتكامل يقصدون هذا المعنى، يقولون القرآن لم يكن جاهزا ولم يكن كتابا جاهزا مرسوما واضحا كاملا، بل كان مادة خام وكان فكرا إجماليا، لكن هذا الفكر الإجمالي وهذه المادة الخام التي أنزلها الله على نبيه محمد إنا إنما تحولت إلى آيات وقواعد وتفاصيل، تحولت ببركة التجربة التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت تجربة روحية بالنسبة لشخصه صلى الله عليه وآله أو تجربة اجتماعية عامة. فالوحي احتاج إلى التجربة كما التجربة احتاجت إلى الوحي، فالتجربة تتغذى على الوحي، والوحي تتضح وترتسم أبعاده وقواعده ببركة التجربة. لذلك فالتجربة والوحي يتبادلان التأثير والتأثر، وبالتالي فإن الوحي يتكامل بالتجربة. فكما أن التجربة البشرية تخضع للتغير والتطور، فإن الوحي خاضع للتغير والتطور. فهذا هو المراد بالتكامل عند القائلين بخضوع الوحي لإطار التكامل. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني: هل أن هذا التكامل اختياري أم أنه تكامل قهري؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى خطط لهذا التكامل منذ زمن سابق على وجود النبي وعلى بعثته، فرسم خطوط هذا التكامل وجعل القرآن متغيرا من مرحلة إلى أخرى، أم أن هذا التكامل قهري؟ يعني التجربة فرضت على القرآن أن يتكامل حين نزوله، لا أن التكامل مخطط له من قبل. القائلون بنظرية التكامل يقولون لا، قهري، لم يكن القرآن إلا فكرة إجمالية، خطوط عامة، ولكن هذا التكامل بمعنى تحوله إلى قواعد وتفاصيل هذا فرضته التجربة البشرية نفسها، هي التي فرضت نفسها على القرآن، فاضطر القرآن إلى أن يتساير مع هذه التجربة ويتكامل بتكاملها. فهو تكامل قهري وليس اختياريا، وذلك بشواهد ثلاثة. شاهد الأول أن الفكر التجريبي طبيعته طبيعة تكاملية، يعني هناك فرق بين الفكر الرياضي بين الفكر المنطقي وبين الفكر التجريبي. الفكر الرياضي 1+1=2، 10+10=20، هذا ما له علاقة بالتجربة، فلأنه لا علاقة له بالتجربة لا يتكامل بتكامل التجربة، فهو ثابت ولا يتغير. لكن الأنظمة التي يراد تحويلها إلى عمل وفعل هي فكر تجريبي، ولأنها فكر تجريبي لا يمكن أن تتكامل إلا بالتجربة. مثلا عندما نأتي إلى الأنظمة، أنظمة المرور، أنظمة البلدية، أنظمة الشرطة وأمثال ذلك من الأنظمة، هذه أنظمة إذن هي فكر تجريبي، هذا الفكر لا يتحول إلى قواعد ويتحول إلى ركائز واضحة حتى يمر بالتجربة. إذا لم يطبق النظام لم تعرف ثغراته، لم تعرف أبعاده، لم تعرف النقاط والفراغات التي تحتاج إلى ملء وتعبئة. إذن كل نظام يراد تحويله إلى واقع فهو فكر تجريبي، والفكر التجريبي لا يمكن أن يتكامل من دون مروره بالتجربة. إذن بالنتيجة القرآن نظام أريد تطبيقه إلى واقع، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي ليتحقق نظام عادل على الأرض. فبما أن القرآن نظام، والنظام فكر تجريبي، والفكر التجريبي لا يستغني عن التجربة وإنما يتكامل بها، إذن فلا بد أن يتحول القرآن إلى تجربة روحية بشرية يخوضها النبي صلى الله عليه وآله والمجتمع البشري آنذاك، فتتضح ببركته أبعاد القرآن وقواعد القرآن وتفاصيل القرآن. ومن هنا نقول بأن القرآن خاضع لما خضعت إليه التجربة البشرية من التطور والتكامل. هذا هو الشاهد الأول. صلوا على محمد وآل محمد. الشاهد الثاني أن الحوادث فرضت نفسها على القرآن، والظواهر فرضت نفسها على القرآن، فهناك ظواهر مستقرة وهناك ظواهر عابرة. مثلا ظاهرة الرق، لو لم تكن ظاهرة الرق موجودة لما علق القرآن عليها ووضع أحكاما للرق، إذن الظاهرة فرضت نفسها على القرآن. ظاهرة وأد البنات وهن أحياء فرضت نفسها على القرآن فعلق عليها. الظواهر العابرة، حادثة الإفك، حادثة مثلا هروب المنافقين من معركة الأحزاب مثلا، لو لم تقع هذه الحوادث لما علق القرآن عليها، إذن فهذه الحوادث فرضت نفسها على القرآن. فبما أن الحوادث فرضت نفسها على القرآن أصبح جزء من القرآن جوابا وليس خطابا، وردة فعل وليس فعلا، أي أنه أصبح يتغير بتغير التجربة ويتكامل بتكاملها. والشاهد الثالث، الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم، لو لم ترد هذه الأسئلة لما وردت الأجوبة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن ذي القرنين، لو لم ترد هذه الأسئلة لما وردت الأجوبة. إذن معنى أن القرآن كان في حال جواب وردة فعل، وكان في حال إطار التغير والتكامل. ولو بقي النبي المصطفى محمد أكثر مما بقي لطال القرآن وصار عمره أطول مما هو فيه، لأنه يجيب عن الأسئلة والأسئلة لا تنتهي والحوادث المستجدة لا تنقطع. كل هذا شاهد على أن تكامل القرآن تكامل قهري فرضه الواقع الذي عاشه القرآن، ألا وهو واقع التجربة البشرية. نأتي الآن إلى الأمر الثالث. نقول في الأمر الثالث، طبعا بحثنا أمس فندنا بعض هذه الأفكار في المحاضرة السابقة، الآن نحن نزيد بعض الأجوبة على هذه الفكرة. نقول، هل هناك تلازم بين تكامل التجربة البشرية وتطورها وبين تكامل القانون؟ هل دائما إذا كان المجتمع يحتاج إلى التطور والتكامل فالقانون أيضا محتاج للتطور والتكامل؟ هل هناك ملازمة عقلية بين هذين الأمرين أم لا؟ نقول لا توجد ملازمة بين خضوع التجربة البشرية لقانون التطور والتكامل، وخضوع القانون الذي شرع لقانون التطور والتكامل. كيف نمنع هذه الملازمة؟ نقول: ما الذي يجعل القانون ناقصا؟ إذا كان المجتمع البشري محتاجا إلى قانون ثابت لأنه يعيش حاجة دائمة، كما ذكرنا أن المجتمع البشري يعيش نوعين من الحاجات: حاجة مرحلية فيحتاج إلى قانون مرحلي، حاجة ثابتة في كل زمن وكل مجتمع، إذن فهو يحتاج إلى قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل لأنه يعالج حاجة ثابتة. بما أن المجتمع البشري يحتاج إلى هذين النوعين من القوانين، فهو محتاج في كل زمن إلى قوانين ثابتة. فإن الذين عاشوا في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله اختصوا ببعض الحاجات واشتركوا معنا أيضا في حاجات أخرى، فالحاجات المشتركة بين عصرنا وعصرهم تحتاج إلى قانون ثابت يشمل جميع العصور حتى يغطي هذه الحاجة في كل زمان. إذن بالنتيجة المجتمع محتاج إلى قوانين ثابتة. فإذا كان المجتمع البشري حتى في زمن النبي محتاج إلى هذه القوانين الثابتة، فعدم نزول القانون الكامل بل ينزل بمادة خام مثلا وبعدين يترك إلى التجربة هي التي تصقله وتكمله وتشذبه، عدم نزول القانون كاملا مع أن المجتمع يحتاج إليه كاملا لأنه لا يمكن أن يغطي الحاجة كلها إلا إذا نزل بشكل كامل. فما دامت الحاجة ثابتة فهو محتاج إلى قانون كامل ثابت، فعدم نزول القانون الثابت الدائم إما للعجز أو لعدم الحكمة. أي مقنن يشوف مجتمعا محتاج إلى قانون معين ولا يمكن تغطية حاجته إلا بتشريع قانون متكامل التفاصيل، فعدم تشريع هذا القانون المتكامل يرجع لأحد عاملين: إما لعجز المقنن أو لعدم حكمته، وكلاهما منفيان في حقه تبارك وتعالى. العاجز هو الجاهل اللي يجهل التطورات والتغيرات، يقول: والله أنا وضعت قانون بس ما أدري كيف ستكون التجربة البشرية لتفعيل هذا القانون، فلأنني أجهل بواقع التجربة البشرية وأجهل بعوائقها وتفاصيلها ومراحلها فإن جهلي يوجب عجزا لي أن أشرع قانونا كاملا، فأنا مضطر لأن أشرع مادة خام ثم أخضعها للتجربة لتكتمل بها. إذن العجز الناشئ عن الجهل هو الذي يمنع من تشريع القانون الكامل. وأما من كان واجدا لإحاطة تامة بتمام التفاصيل والوقائع والعوائق والمراحل فهو قادر على تشريع قانون كامل في رتبة سابقة لا يحتاج إلى أن يمر بالتجربة حتى يكتمل بها ويتشذب بها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سائر التفاصيل معلومة، فإذا كانت سائر التفاصيل معلومة في رتبة سابقة إذن لا عجز من قبل المقنن في تشريع قانون كامل، وإما عدم خروجه لعدم الحكمة. مقتضى الحكمة أن تشرع القانون على طبق الهدف تماما، لا أنقص لا أزيد. المجتمع البشري محتاج إلى نظام، بما أن المجتمع البشري محتاج إلى نظام لابد من تشريع قانون ونظام يتطابق مع هذه الأهداف العلوية العامة بلا زيادة ولا نقص. فمتى ما شرع قانونا ناقصا وأخضع كماله للتجربة، مع أن التجربة قد تعاكس أهداف القانون أحيانا، فهذا يعني عدم التطابق بين القانون وأهدافه، وعدم التطابق بينهما خلاف الحكمة. وعالم التشريع يا إخوان كعالم التكوين، كيف نكتشف أفعال الله تبارك وتعالى؟ نقيس بعضها على البعض الآخر. خلنا نشوف فعله في عالم التكوين، هذا الوجود اللي نعيش فيه، هذا الوجود الذي نعيش فيه خلق لهدف، وهو وصول هذا الوجود إلى الكمال. ولأجل أن يصل هذا الوجود إلى الكمال خلقه بنظام شنو؟ متوازن. ما انتظر التجربة، الله ما جرب، أول خلق سماء وشاف جربها كيف تصير، وبعدين خلق الأرض وجرب شاف شلون يصير، ما صار هذا خو. لم يخضع هذا الوجود، القرآن كالوجود تماما، كما أن هذا الوجود لم يخضع لتجربة، وإنما حدد الله الهدف منه وهو وصوله إلى الكمال، وأبدع هذا الوجود وخلقه بنحو يتطابق مع الهدف من دون زيادة من دون نقص، أبدعه بشكل يتطابق ويتناسب مع الهدف الذي من أجله وجد، ولم يحتاج إلى أن يمر بتجربة أبدا، ولم يحتاج إلى أن تكون هناك تجربة ومخاض عسير قبل ذلك، وائم بين الوجود وبين أهدافه. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لهدف، ما هو؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ما في نقص، وجود كامل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذا الوجود خلق بنظام كامل في مرة واحدة في دفعة واحدة، لأن الهدف منه يحتاج إلى ذلك النظام المتكامل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نظام، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن كما أن هذا الوجود أبدع بنظام متطابق مع الهدف، ولم يحتج التوازن بين النظام والهدف إلى المرور بتجربة، كذلك القرآن أبدع بما ينسجم مع الأهداف التي من أجلها نزل القرآن، وهو أن تعيش البشرية نظاما عادلا يقودها للقسط والعدالة. شرع القرآن وأنزل القرآن بنحو يتطابق مع الهدف من نزوله، من دون أن يمر شنو؟ بمرحلة التجربة. فعالم التدوين كعالم التكوين تماما، وأفعال الله يقاس بعضها على البعض الآخر. إذن عدم صدور القانون الكامل مع حاجة البشرية إليه، إما لنقص في المقنن أو لعدم حكمة فيه، وكلاهما منفيان في حقه تبارك وتعالى. فمقتضى ذلك كله أن يكون التشريع والقانون الصادر من الكامل كاملا، فإن هناك سنخية بين العلة وبين المعلول. لأجل ذلك لا تلازم بين حاجة المجتمع البشري إلى التطور والتكامل وحاجة القانون إلى التطور والتكامل. قد يكون المجتمع يعيش تكاملا ولكن القانون قانون كامل. يعني أنت الآن مثلا، أنت الآن والله حملة دار مثلا، حملة دار، وانت مثلا عندك تفاصيل، رحت مرار الى مشهد او الى العراق او الى مكة، واكتشفت تفاصيلها كلها وعرفت امورها كلها بالتفاصيل التامة، ثم بعد ذلك انشأت رحلة الى وضعت قانون لهذه الرحلة من اول أمر يتطابق مع معلوماتك التفصيلية عن هذه المواقع التامة، فإنك لا تحتاج إلى أن تضع مادة خام وتتركها خاضعة للتجربة ما دمت مطلعا على التفاصيل وعارفا بها بتمام حذافيرها. بل خلاف الحكمة أن تضع قانونا ناقصا وأنت مطلع على تمام التفاصيل، قادر على أن تضع قانونا منسجما معها تمام الانسجام. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، صحيح أن هناك ظواهر موجودة قبل القرآن، قبل نزول القرآن وبعد نزوله، كظاهرة الرق، ظاهرة وأد البنات وهن أحياء، وقد علق عليها القرآن الكريم. وهناك أسئلة أيضا وردت، وهذه الأسئلة أجاب عنها القرآن الكريم، سؤال عن الأهلة، سؤال عن الحج، سؤال عن ماذا ينفقون، صحيح هذا كله. لكن هل هذا يعني أن القرآن تحول إلى جواب لا خطاب، وتحول إلى ردة فعل لا فعل؟ لا. لماذا؟ لأننا لنا سؤالا آخر، لماذا القرآن علق على هذه الحوادث دون غيرها؟ حوادث كثيرة حدثت ما علق عليها القرآن، علق على خصوص هذه الحوادث. لماذا القرآن تناول ظاهرة الرق وتحدث عنها وهناك ظواهر اجتماعية أخرى لم يتناولها القرآن؟ لماذا القرآن أجاب عن هذه الأسئلة فقط، مع أن الأسئلة التي تطرح على النبي هي جنو يوميا وبالعشرات، ومع ذلك لم يجب عنها القرآن؟ إذن هناك نكتة في اختيار القرآن لهذه الحوادث دون غيرها بالتعليق، ولاختيار هذه الأسئلة دون غيرها بالإجابة، وهي ما يلتقي مع هدف القرآن. بمعنى أن القرآن يستغل هذه الحوادث ويستغل هذه الأسئلة وليس العكس. لا أن الحوادث والأسئلة تفرض نفسها على القرآن، بل القرآن يستغل بعض الحوادث ويستغل بعض الأسئلة فينزل الخطاب فيها، وهو يشير إلى نقطة عامة، نقطة نظامية عامة تشمل كل زمان ومكان، كما ورد عن صادق آل بيت محمد لو أن كل آية، يقول الصادق عليه السلام، لو أن كل آية نزلت في واقعة اختصت بها لما كان للقرآن دوام، ولكنه يجري مجرى الشمس والقمر. يعني شلون؟ صحيح الآيات تنزل في مناسبات معينة، ولكن نزولها في المناسبة مجرد مورد لتطبيق الآية، إنما نزلت هذه الآية في هذه الواقعة لأن هذه الواقعة من تطبيقات الآية ومن مصادقها، لأن الآية تختص بالواقعة. فالقرآن يختار حوادث معينة لا لأن القانون نزل ردة فعل لهذه الحادثة، ويختار أسئلة معينة لا لأن الجواب يختص بهذا السؤال، الجواب يتضمن قانونا عاما، لكن هذه الحادثة وهذا السؤال من تطبيقات هذا القانون ومن تطبيقات هذا الخطاب. مثلا تجي إلى حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة بالإفك، خب هذه تهمة، أراد القرآن أن يطرح قانون عام يمنع الاتهام ويمنع الإفك من كل أحد في حق كل أحد، وبالخصوص في زوجات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فهذه الحادثة إنما نزلت فيها الآية لا لاختصاصها بها، بل لأنها مورد من موارد تطبيق القانون الموجود في الآية المانع من الإفك. القرآن علق على العتق، علق على ظاهرة الرق. لماذا؟ ظواهر أخرى غير الرق، ليش علق على ظاهرة الرق؟ أراد القرآن من خلال ظاهرة الرق أن يتحدث عن علاقة الإنسان بالإنسان، وما هي حدود علاقة الإنسان بالإنسان، وما هي القوانين التي تحكمها، فأنزل هذه القوانين ضمن حديثه عن ظاهرة الرق من أجل أنها مورد من موارد تطبيقها لا لأن القوانين تختص بها. وهكذا نحن نفهم من تخصيص القرآن بعض الحوادث بالمعالجة وبعض الأسئلة بالأجوبة، إنما خصص ذلك لحكمة، وهي أن هذه الحوادث وهذه الأسئلة موارد للتطبيق، لا أن القانون تطور بتطورها وخضع لتغيرها وأصبح ردة فعل وجوابا لا فعلا وخطابا، فإن هذا كله مما لا شاهد عليه ولا دليل عليه. وأحيانا يتحدث القرآن حديث عام عما هو من اختصاص النبي المصطفى محمد وعما هو من اختصاص الله تبارك وتعالى، ثم تروى بعض الروايات التي تحاول أن تخلق مناسبة للآية وما ثبتت مناسبة للآية. فلأضرب لك مثال من هذه الأمثلة، مثلا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، خب قانون عام ما له علاقة بشيء، الهداية على قسمين وكذا يقول العرفاء، الهداية بمعنى إراءة الطريق، الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الهداية بمعنى إراءة الطريق. والله أنت تقول مثلا علمني الصلاة، أنا أجي أعلمك الصلاة، تعليم الصلاة هداية لكن بمعنى إراءة الطريق. أما كيف تصبح الصلاة خشوعا قلبيا في شخصيتك، هذا يرجع إلى توفيق إلهي ومدد إلهي، أنا ما أقدر أنا أعطيك الخشوع. فالهداية بالمعنى الأول إراءة الطريق أنا أقوم بها، الهداية بالمعنى الثاني أن تكون صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر. فهذا بيد الله، هذا وصول إلى المطلوب، بعد صير صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحول الصلاة إلى ناهية يحتاج إلى مدد إلهي وغيث إلهي وتأييد إلهي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. القرآن هكذا يقول: أنت أيها النبي وظيفتك أنك تهدي بالنوع الأول من الهداية، تدل الناس على الطريق. ولذلك قال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن المعنى الثاني للهداية وهو الوصول إلى المطلوب أن يكون هذا الشخص مؤمنا ثابت الإيمان، هذا يحتاج إلى تدخل التأييد الإلهي. وأيدهم بروح، إنك لا تهدي من أحببت، يعني النوع الثاني من الهداية وهو بمعنى الوصول إلى المطلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حديث عام ما إلى علاقة بشيء. جو طلعوا مناسبة مختلقة، قالوا هذه الآية نزلت في أبي طالب، لأن النبي قال له: يا عمي صير عاقل وأسلم والله ينجيك. قال: لا لا أستطيع أن أترك دين عبد المطلب مثلا. عبد المطلب هم كان موحد ومات وما أسلم، النبي ضاق خلقه. فنزلت: إنك لا تهدي من أحباب، صحيح تحب عمك ما تقدر تهدي، الله يهدي، الله ما هدى بعده. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة مختلقة لم ترد في رواية صحيحة. ثم الآية هذه مدنية، الآية هذه مدنية. قصة أبو طالب فين صارت؟ في مكة. وش علاقة الآية بقصة أبو طالب؟ إذن الآية لا ربط لها بقصة أبي طالب إطلاقا. وكل بني هاشم إلا من أعلن أنه على خلاف ذلك كانوا على ملة إبراهيم خليل، موحدين يصلون، فضلا عن عبد المطلب وأبي طالب اللذين كان لهما اطلاع ومعرفة. والكاشف عن أن أبا طالب عليه السلام كان مؤمنا موحدا عارفا بالأمر كله شعره الذي رواه الخاصة والعامة ورواه الفريقان سنة وشيعة، فإن هذا الشعر لا يصدر إلا من موحد عارف. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا ريب في من خصه الله بالحب. وقضية استسقاء المطر معروفة ورواها الجميع. النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه دخلت عليه فاطمة سلام الله عليها وهي باكية، ولما رأت وجهه والعرق يصب عليه قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قال: بني لا تقولي هذا، إنه قول عمك أبي طالب. يعني هذا قول عمك يرتبط بحادثة معينة، الآن أكو حادثة أخرى ستقع، قولي الآية المناسبة للحادثة الثانية، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، حادثة الانقلاب، انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى قصة وقعت، قصته مع عمه أبي طالب لما أجدبت مكة ومنعت السماء قطرها وحجبت الأرض بركتها وزرعها، وأقبل الناس يضجون إلى أبي طالب. طيب ليش الناس تجي لأبو طالب؟ ليش إذا هو كافر وزيهم يعبد صنم ويشرب خمر مثلهم، ليش يجوا إليه؟ هذا دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون أن أبا طالب معدن البركة ومعدن الرحمة، وأنه إنسان يختلف عن الناس، لذلك يلجأون إليه. جاءوا إليه: يا أبا طالب أنقذنا، لقد أجذبت الأرض ومنعت السماء غيثها. وهم عارف الطريق، فأخرج طفلا أتى به إلى الكعبة المشرفة، أسند ظهره إلى الكعبة، وكان طفلا صبيحا قطط الشعر، قال: يا ابن أخي ارفع إصبعك إلى السماء. مش هذه، ارفع. فرفع إصبعه إلى السماء ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فإذا بها قد امتلأت سحابا مظلما وأمطرت مكة مطرا غزيرا. فلما رأى ذلك أبو طالب قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك. يعني هو طفل الهلاك يطوف به يلجأ إليه، وهو طفل صغير يلجأ إليه بنو هاشم كلهم، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا أبو طالب، لكن الحرب الطائفية الإعلامية منذ ذلك اليوم، الحرب من قبل الخط الأموي تجاه الخط العلوي منذ ذلك اليوم، أبو سفيان مسلم ما باقي اللي يصير حجة الله، وأبو طالب كافر كافر كافر، يصرون على ذلك. زين، فإذا هذه حرب إعلامية طائفية منذ ذلك اليوم، ولا هذا شعره، هذه قصصه، هذا تاريخه. وقف مدافعا عن النبي صلى الله عليه وآله، مجادلا عنه إلى أن قبضت روحه. كل هذا التاريخ يسدل عليه الستار، وتاريخ أبي سفيان من حربه للنبي وإصراره على قتل النبي، لا هذا لا يضر، ومات مسلمان. هذا التاريخ، وهذا التاريخ الطائفي. صدام مات شهيد ولا بعد؟ صدام، شوف شلون لعب بالتاريخ، هذا هو يعيد نفسه، لعب بالتاريخ يعيد نفسه. صدام مات شهيد، شهيد، وهذه الملايين وهذه الآلاف، ملايين اللي ظلمها والآلاف اللي قتلها، كل هذه الجراح راحت، صار صدام شهيد. نعم، نفس اليد الأموية هي اليد الأموية، هي هي، تاريخ هو التاريخ، والأبناء يتبعون الآباء، وكل يدافع عن أصوله وجذوره، ولهذا صار صدام شهيد. صار. فلولا أبو طالب وابنه، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. اللهم احشرنا مع أبي طالب ومع أبنائه الطاهرين، اللهم ارزقنا قربهم وجوارهم، اللهم اجعلنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين، اللهم اجعلنا مع الصائمين والقائمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين، اللهم فرج عن المظلومين والمضطهدين والمحرومين، وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم، وأعدهم إلى أهاليهم سالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.